ايتما ديستما سلام نربي في اللون اراون تقدام يونازور مقرن لسكارن امارق ولا الهوات اوغايونز التيغان درايس مولاي عبد الرحمن احيحي لني ماتن وبرز ومارق الكياس توكس نسموس دمراو وسقاس هاتيد يريدي داغ اداوني هدو تسفيف تماينو ارنتمنى اكون باهرة السوسم غيك اللي السوسم تمسموند انتي ديكلت